الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 83 دال على 61,900، وهو الشريط 9 من شرح العقيدة الواسطية. لكن بالنسبة للخالق لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، هذه قاعدة عند أهل السنة، احفظها. لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، وإلا نفينا كثيرا من الصفات لو طبقنا لوازم صفات المخلوق على صفات الخالق. الغضب غليان دم القلب عند إرادة الانتقام، هذا لا يلزم في غضب الرب سبحانه، لأننا عندما آمنا بالله بذاته العلية لم نجري على ذات الرب لوازم ذواتنا. ذات المخلوق تتألف وتتركب من أجزاء، من لحم ودم وعروق وغير ذلك، لا نطبق على الذات العلية هذه اللوازم. إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحدو حدوة، أي لا نطبق لوازم صفات المخلوق على صفات الخالق، وإن اتحدت بعض الصفات مع صفات المخلوق في الاسم والمعنى العام قبل التخصيص كما تقدم شرح ذلك في درس البارحة. إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه، هذه اللوازم هي التي نفيناها. لا نقول في محبة الله تعالى هذا المعنى، محبة تليق به، يغضب غضبا يليق به، يرضى كما يليق به. وأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، ارتبكت الأشاعرة هنا، قالوا المحبة والرضا والرحمة كلها بمعنى الإرادة، إرادة الإحسان، إرادة الإنعام، لأن الرحمة رقة في القلب والمحبة ميل النفس والرضا رقة في القلب. إذن المعنى إرادة الإنعام. نسألهم ما معنى الإرادة، ما معنى الإرادة بالنسبة للمخلوق؟ ميل القلب كالمحبة تماما، قالوا لا، هذه إرادة تليق بالله. لماذا طولت المشوار؟ قل من قبل محبة تليق بالله، إرادة تليق بالله، رضا يليق بالله، وسخط يليق بالله، وغضب يليق بالله، واسترح وأرح. أما اللف والدوران تفسير عدة صفات بصفة واحدة، رد الرحمة والمحبة والرضا كلها إلى صفة واحدة، صفة الإرادة، ولم تأتوا بجديد عندما جئتم تفسرون الإرادة وقعتم فيما فررتم منه. هذه قاعدة، كل من حاد عن الجادة عن الكتاب والسنة لا بد أن يتناقض، قاعدة لا تختلف أبدا. كل من حاد عن الطريق المستقيم عن الكتاب والسنة لا بد أن يتناقض، جرب هذا في كل شيء. أما من يلتزم المنهج لا يتناقض، لأن هذا المنهج وضعه ليس وضعا بشريا، هذا وضع إلهي، تنظيم إلهي، المنهج منزل، من التزم المنهج لا يضطرب ولا يختلف ولا يتناقض. إذا تركت هذا المنهج وقعت في التناقض. ولو تتبعت كلام السلف والسلفيين من أهل الصحابة إلى يومنا هذا لا تجد فيهم الاختلاف أبدا، أي في أصول الدين ننفي وجود الاختلاف بين أئمة السلف وبين السلفيين في أصول الدين، أما الفروع فمحل اجتهاد، حتى الصحابة قد يختلفون في المسائل الفرعية ولا يعد ذلك اختلافا في الدين، فليفهم هذا جيدا. فأما الأشاعرة فيرجعونها، الفعل رجع، قد يأتي لازما وقد يأتي متعديا، فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته، هكذا قالوا على الله بغير علم من عند أنفسهم، ولا دليل لهم على هذا التصرف. وكذلك يقولون في صفة الرضا والغضب والكراهة والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب أو العقاب، أو بمعنى إرادة الثواب بالنسبة للمحبة والرضا والرحمة، أو العقاب بالنسبة للغضب والكراهة والسخط. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به تعالى، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب. الأشاعرة لكونهم يثبتون الإرادة فسروا المحبة بالإرادة، وجاءت المعتزلة هم لا يثبتون الإرادة، بما يفسرون المحبة إذن؟ قالوا نفس الثواب، الثواب هو الرحمة، سلام لا معنى له، ولكن كما يقال الكلام ليس عليه جمرك، كل واحد يقول ما يريد. ويقولون الثواب واجب عندهم على الله لهؤلاء إلى المطيعين، مما امتازت به المعتزلة وخالفت فيه الأشاعرة القول بأن الله يجب عليه أن يثيب المطيعين ويعاقب العصاة، هذا مذهب المعتزلة. بهذا خالف أبو الحسن شيخه علي الجبائي ففارقه، لأن المعتزلة يرون بأن الله يجب عليه أن يفعل الأمثل فالأمثل للعباد، من ذلك يجب على الله تعالى أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي، يجب عليه وجوبا، وهذا الثواب هو الرحمة، وذلك العقاب هو الغضب عند المعتزلة. وأما أهل الحق ويثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها كسائر الصفات. باب الصفات باب واحد، باب صفات الرب تعالى باب واحد، أي لا فرق بين صفات الذات كالقدرة والإرادة وبين صفات الأفعال كالمحبة والرضا، يسوقون سوقا واحدا نصوص الصفات، سواء كانت في الصفات الذاتية أو في الصفات الفعلية، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إكرام من يحبه وإثابته، حلق على هذه الجملة إرادته سبحانه، كلمة إرادته سبحانه حلق عليه، هذا ليس بصحيح، ليست الإرادة هي اللازم كما يتضح الآن من الشر. كما يثبتون أهل السنة يثبتون لازم تلك المحبة يثبتون المحبة ويثبتون لازم المحبة. لازم المحبة ما هو؟ إكرام من يحبه، ليست الإرادة، وهذا خطأ. تقدم أن بينا تفسير الصفة بالصفة خطأ، رد المحبة والرضا والرحمة إلى الإرادة خطأ، وليس ذلك بلازم. ولذلك العبارة هذه جاءت زائدة لعلها من صنع النساخ، وإلا الصواب هكذا. فما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إكرام من يحبه، إذا أحبه أكرم من يحبه وأنعم عليه. نعم، أن ننوع الدرس أو الكلام بالعقيدة. الواقع درسنا درس العقيدة، يسمى درس التوحيد. التوحيد كما علمنا ينقسم إلى توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد الذي ندرس فيه يسمى توحيد الأسماء والصفات، أي مبحث في صفات الرب سبحانه وتعالى وبيانها والإيمان بها وإثباتها بالكتاب والسنة على منهج السلف، أي على منهج الصحابة. ويتطلب ذلك التعرض إلى بعض العقائد المنحرفة من باب معرفة الشيء بضده. هذا موضوع هذا الكتاب، العقيدة الواسطية وشرحها. وهناك النوع المهم من أنواع التوحيد الذي يحتاجه كل مسلم في كل لحظة، تحقيق معنى لا إله إلا الله. وهذا التوحيد في الواقع مضطهد في كثير من الأقطار، كما أن توحيد الأسماء والصفات كذلك. لكن توحيد الأسماء والصفات قد يكون مختصا بالطبقة الدارسة المتعلمة، ولكن توحيد العبادة أمر يهم الجميع، المتعلم وغير المتعلم، لأن تحقيق توحيد العبادة تحقيق لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي تصحيح للإسلام، تصحيح لإسلامك وإيمانك، وهذا أمر مهم. سألت بعد صغار طلبة العلم في بعض المدارس، كنت زائرا هذه الأيام، فطلبت منهم مثالا للشرك الأكبر ومثالا للشرك الأصغر ومثالا للشرك الخفي، وطلبت منهم التفريق بين الشرك الخفي والشرك الأصغر. ظهر لي أن الأغلبية من عدد الطلاب الذين يبلغ عددهم نحو 50 طالبا، نحو 50 طالب، لم يهتدي إلى الجواب الصحيح إلا القليل، أقل من النصف، وهذا يؤسف. وجه كونه يؤسف لأننا نعيش في بلد التوحيد ومحط أنظار العالم. العالم ينظرون إلى مجتمع هذا البلد أنه مجتمع التوحيد والعقيدة. قد يأتي إنسان من الخارج ويقصدك، أنت غير متعلم، لكن بصفتك تعيش في بلد التوحيد، ربما يسألك مسألة في التوحيد، تقول ما هذا الشرك الذي نسمعه منكم؟ دائما نسمع منكم

وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب. ومن أسمائه تعالى المقسط، وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وقوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان، الإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، بالسخاء والبذل والعطاء وعدم الإمساك أي عدم البخل، أو بالتوسط بين التكثير وبين التبذير، لا يقتر في نفقته وفي إنفاقه على من أوجب الله عليه الإنفاق عليهم من أهله وأولاده وأقاربه المحتاجين، ولا يبذر تبذيرا بأن ينفق أكثر من اللازم وفوق الحاجة. وقد يسمى التبذير إخراج المال في الحرام، أما من يخرج ماله في الحرام ولو ريالا فذلك تبذير يؤاخذ عليه. وأما الإخراج في وجوه الخير إن كان زائدا على قدر الحاجة فهو تبذير عند كثير من أهل العلم، وهو القوام أو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان، وكان بين ذلك قواما. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن الإحسان إذا قتلتم فأحسنوا القتلة دون تمثيل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ومن الإحسان في الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يسقيها الماء ويكون السكين حاد، هذا من باب الإحسان. وأما قوله تعالى إن الله يحب المحسنين تعليل للأمر بالإحسان، وإنما علل، فإن العباد إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سبحانه سارعوا إلى امتثال الأمر به، لأن ما يجلب لك محبة الله من العدل أن تسارع إلى الامتثال. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين، الإقساط عدل، وهو في الأصل من قسط الثلاثي، قسط جار، اختلف المعنى بين قسط وبين أقسط. قسط وهو من القاسطين أي من الظالمين، أقسط اسم فاعل من المقسطين أي من العدول في أحكامهم، والهمزة هي التي فرقت بين المعنى بين قسط جار وبين أقسط عدل. لذلك قال فالهمزة فيه للسلب. ماذا سلبت؟ سلبت معنى الجور والظلم وأثبتت معنى العدل. هي للسلب والإثبات معا، تفيد معنيين، تسلب الجور والظلم وتثبت العدل في الحكم. وهذا من أسرار اللغة العربية. ومن أسمائه تعالى المقسط، وفي الآية الحث على العدل وبيان لفضل العدل وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. ما أكثر أسباب المحبة لمن وفقه الله وامتثل. العدل والإحسان من الأسباب التي تجلب محبة الله للعبد. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما هنا فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم، فما هنا مصدرية ظرفية. ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. وأما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخره فهو إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة. فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالتطهير هنا الذين يتنزهون عن إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما مصدرية وظرفية. أي أول مع ما بعدها بمصدر، هذا معنى مصدرية. وفي الوقت نفسه تفيد معنى الظرفية. فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد فالذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام وغيرهم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي معهد حصل إما بين المؤمنين أو بين المؤمنين وأهل الكتاب وجب الإيفاء، ولا يجوز النقض. فما هنا مصدرية ظرفية، أي مدة استقيموا مدة إقامتهم على العهد. ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين. قال ما هم ملتزمون للعهد، أنتم لا تنقضوا العهد، وعدم نقض العهد بيننا وبين المتعاهدين من الكفار من أهل الذمة وأهل العهد، وبيننا وبين خصومنا المحافظة على هذا العهد وعدم نقض ذلك ما لم ينقضهم من التقوى ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى. ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله، إنما أمر الله بذلك لأن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومن ذلك عدم نقض العهود. المحافظة على العهود واجبة وجالبة بمحبة الله تعالى، ثم هي من محاسن الإسلام، وقد يكون ذلك سببا لدخول الكفار في الإسلام إذا رأوا من المؤمنين الوفاء وعدم نقض العهد وعدم الخيانة والمحافظة على أرواحهم وأموالهم، وأن الإسلام يحرم دم الذمي وماله كما يحرم مال المسلم ودمه. إذا شعر ذلك وعلم الكافر المعاهد والذمي بذلك، قد يكون ذلك سببا لدخولهم في الإسلام، ويكون أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الإسلام ومن بيان محاسن الإسلام وما أكثرها. ولو استطاع أهل الإسلام وأهل الدعوة بيان محاسن الإسلام لكفى بيان محاسن الإسلام للدعوة إلى الإسلام، وهذا منه. وأما قوله إن الله يحب التوابين، هو إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من الناس. الأول التوابون المكثرون من التوبة. ما الذي يلزم من الإكثار من التوبة؟ وقوع المعاصي. أي إن الله خلق العباد وهو يعلمهم على ما خلق وعلى ما طبعهم، ويعلم سبحانه أنهم يخطئون كثيرا، لذلك يمد يده ليلا ليتوب مسيء النهار، ويمد يده نهارا ليتوب مسيء الليل، وهكذا. ويفرح بتوبة عبده المؤمن توبة لا مثيل لها، لأنها صفة من صفات الله. يفرح الله بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه وصدق في توبته. من أحدكم براحلته وقد حمل عليها طعامه وشرابه وسافر بها في فلاة من الأرض فغلبته عينا وقال تحت شجرة، أي نام تحت شجرة، فانفلتت الناقة فلما استيقظ لم يجدها وبهت عنها ويئس، ورجع إلى شجرته لينتظر الموت تحتها، فوضع رأسه فغلبته عيناه فنام، ثم استيقظ. فإذا إن الله الرحمن الرحيم قد رد الناقة، فرفع رأسه فوجدها واقفة عند رأسه، ففرح فرحا شديدا حتى كاد أن يفقد الشعور، فقال مخاطبا لربه سبحانه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح بالنسبة لفرح المخلوق لا مثيل له، وفرح الله بتوبة عبده المؤمن من أي ذنب كان أشد من هذا الفرح، فرح لا مثيل له. تاب من الشرك، تاب من البدع، تاب من اتباع الهوى، من تعاطي المسكرات، من إتيان الفواحش، من قتل النفس، من العلمانية، من الماركسية، ومن أي جاهلية. إذا تاب وصدق وأقلع وندم وعزم وعلم الله منه الصدق، فرح الله بتوبته فصار من المحبوبين عند الله. إن الله يحب التوابين المكثرين من التوبة. وهنا في هذا المقام كلام لطيف وعظيم، ولكن قد يصعب على بعض الناس هضمه وفهمه، لذلك نقويه الآن لنذكره في بعض المجالس. وقد حلل هذا الكلام شيخ العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، بالجملة نحيل طلاب العلم على ذلك الكتاب في باب التوبة، ولعلنا نجد فرصة حتى نتحدث إلى كبار طلاب العلم الذين يفهمون، لأن الكلام فيه غموض، حيث يشير العلامة ابن القيم إن الله لم يقدر الذنوب عبثا، ولكن قدر ذلك ليكون لينال التائبون عبودية خاصة تسمى عبودية التوبة. وعبودية التوبة لا مثيل لها، لأن فيها انكسار القلب، يأتي العبد منكسر البال إلى ربه، بدلا من أن يدخل على ربه رافع الرأس يدخل عليه مطاطئ الرأس. هذا المعنى أتفي بهذه الإشارة، فأحيل كما قلت طلاب العلم إلى مدارج السالكين، ولعلنا نتذاكر أيضا مرة أخرى في مجالس خاصة مقام عظيم. الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، تواب، تواب من صيغة المبالغة، فهم بكثرة التوبة أتطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي بأنواعها. ثم عطف عليهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، قد يكون عطف المتطهرين على التوابين من باب عطف العام على الخاص، لأن المتطهر يشمل الذين يتطهرون بالتوبة، والذين يتطهرون بالماء، والذين يتنزهون من إتيان ما حرم الله عليهم كإتيان النساء في أدبارهن وفي أيام حيضهن، يشمل هذا، يكون هذا من باب عطف العام على الخاص. المتطهر داخل في التوابين، أو التوابون داخلون في المتطهرين. الذين يبالغون في التطهر، أي يكثرون من التطهر، وهو التنظف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هم الذين يتنزهون عن إتيان النساء في زمن الحيض وفي أدبارهن والحمل على العموم أولى، بل جعل ذلك من باب عطف الخاص، من باب عطف العام على الخاص أولى، ليدخل التوابون في المتطهرين. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روى عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. وأما قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، في هذه الآية بيان لمكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث جعل الله علامة محبته سبحانه اتباع هذا النبي الكريم. إن كنتم تحبون الله، إن كنتم صادقين في دعوى المحبة بأنكم تحبون الله وتعظمونه وتراقبونه، إن كنتم صادقين في ذلك اتبعوني، إن اتبعتموني الله يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذا شرط

حتى قيل إن تلك المدينة تحولت مدينة إسلامية محضة. هكذا أقول إن تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء من الصعوبة كما يتصور بعض الناس، يقولوا نحن ما عندنا وقت حتى نتعلم. وإذا دعونا الناس إلى تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني ذلك أن يدخلوا المدارس ويغلقوا أبواب الأعمال دكاكينهم وحوانيتهم، ولكن عليهم أن يتعلموا بالطريقة التي أشرنا إليها، وبالله التوفيق. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله وهو الغفور الودود، قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وهو الغفور إلى آخره، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذاتهم. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، ومنه المغفر لسترة الرأس. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وعلطفه، وهو إما مفعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصرته ومعونته، وإما مفعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. قال الشيخ رحمه الله تعالى لا نزال في صفة المحبة، فلا ينال تلك المحبة العظيمة إلا من أحسن الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام والاستمساك بهديه. وقلنا يسبق ذلك تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قوله وهو الغفور، وهو الغفور الودود، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود، كل منهما يدل على المبالغة. أما الأول هو مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم، يسترهم ولا يؤاخذهم، وذلك هو معنى الغفران، ويمحو سيئاتهم. هذا معنى الغفور، من أسمائه تعالى الغفور كثير الغفران الذي يغفر الذنوب كثيرا ويستر على عباده ويمحو سيئاتهم ولا يؤاخذهم بما فعلوا. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ أي أستر، ومنه المغفر لسترة الرأس، وما يجعله الجندي فوق رأسه يقال له المغفر، كأن تجاوز الله سبحانه وتعالى على عباده المذنبين يستر عليهم، يستر عليهم في هذه الدنيا بين عباده، ويستر عليهم يوم القيامة حيث لا يؤاخذون بذلك. هذا إذا رجعوا إليه وصدقوا. وأما من مات قبل التوبة وهو ملوث بالذنوب وخصوصا الكبائر فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له إما بمحض رحمته وهو أرحم الراحمين، أو يقيد لهم من يشفعون له، أو يدخلون النار حتى يتطهروا من الذنوب بالنار، أي نار الموحدين لا نار الكفار، وبعد التطهير مآلهم إلى الجنة. هذه النقطة مهمة، من مات من عصاة الموحدين من أصحاب الكبائر والموبقات قبل أن يتوبوا لا ينبغي القطع بأنهم من أهل النار، بل يقال إنهم تحت مشيئة الله تعالى، يترك أمرهم إلى الله. ولكن الذي يجب اعتقاده أنه لا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير أو من إيمان، بل يتحولون في النهاية بعد التطهير إلى الجنة، لأن الجنة دار الطيبين، ولا يدخل الملوثون بالذنوب حتى يطهروا، والنار تطهر، وبعد ذلك يلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل، يدخلون الجنة وقد طهروا. وأما الثاني الودود، وهو من الود، لا من الود، من الود، الذي هو خالص الحب وألطف الحب، وهو إما من فعول بمعنى فاعل، فيكون معناه إذا كان اسم فاعل الكثير الود لأهل طاعته، أي الذي يحب أهل طاعته كثيرا، يحب أولياءه وأهل طاعته كثيرا، ولفظة والمتقرب إليهم ينبغي أن تكون هكذا، المتودد إليهم، كلمة التقرب الأولى أن يقال المتودد إليهم بدل المتقرب إليهم. الله لا يتقرب، لأن التقرب العبد هو الذي يتقرب إلى الله، ولكن الرب يتودد إلى عبده بأن ينصره ويوفقه ويعينه على طاعته وحسن عبادته، هذا تودد، يتودد إلى عباده، وقد يسيئونهم لكن مع ذلك فالرب سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده لأنه أرحم الراحمين. وإما من فعول بمعنى مفعول، أي محبوب، ويكون معناه المودود أي المحبوب لكثرة إحسانه، إن عباده يحبونه كثيرا لكثرة إحسانه، المستحق بأن يودوه فيحبوه فيعبدوه ويحمدوه ويشكروه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشارح رحمه الله وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين وهو من أضعف منه ومن هو أضعف منه، وأين الضعف والخور وهما من أدم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن الرحيم وإثبات صفتي الرحمة. اسم الله الرحمن يدل على صفة الرحمة، واسم الله الرحيم أيضا يدل على صفة الرحمة، أي إن أسماء الله تعالى أسماء وصفات، وإن شئت أعلام وصفات، من حيث دلالتها على الذات فهي أعلام، كما أن زيدا وعمرا وخالدا أعلام لهذه المسميات لدلالتها على الذات، من حيث دلالة أسماء الله تعالى على الذات يقال إنها أعلام، ومن حيث تضمنها ودلالتها على الصفة فهي أوصاف، أي إن أسماء الله تعالى ليست أعلاما جامدة لا تدل على المعاني، بل صفات الله تعالى كلها من معاني أسمائه تعالى. الرحمة معنى من معاني الرحمن الرحيم، كذلك اسم الله العليم يدل على العلم، واسم الله السميع يدل على السمع، واسم الله البصير يدل على صفة البصر، وهكذا. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما الرحمن دال على صفة الذات. الرحمن يدل على صفة الذات، وصفة الذات صفة قديمة ملازمة للذات، أي لم يزل الله سبحانه وتعالى أي متصفا بصفة الرحمة، كما لم يزل متصفا بصفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلك. والثاني الرحيم يدل على صفة الفعل، على وصول الرحمة إلى العباد، هذا معنى صفة الفعل، على وصول تلك الرحمة، على وصول رحمة الله تعالى إلى العباد. لذلك دل الأول على صفة الذات، ودل الثاني على صفة الفعل، هكذا تقدم في أول الكتاب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. الرحمة في المخلوق تدل على الضعف وعلى الخور، وأن الإنسان الذي يرحم غيره تألم لذلك المرحوم، هكذا تفلسفوا، وهذا من أقبح الجهل. جهلوا حتى في المخلوق الرحمة لا تدل على هذه المعاني السيئة، فضلا من أن تدل على ذلك في حق الرب سبحانه وتعالى. بيان ذلك: فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم الإنسان القوي الذي لا يرحم من تحته لا يرحم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الإنسان الكبير الإنسان القوي هو الذي يرحم من تحته، إما تحته في السن أو تحته في الضعف والمال والعلم والجاه وكل ذلك. إذن الرحمة صفة للأقوياء حتى في المخلوق، هم الذين يرحمون الضعفاء، وهذا شيء يعلمه حتى عوام الناس. إذا رأوا الأقوياء والأغنياء لا يعطفون على المساكين، يقولون هؤلاء أقوياء لكن لا يرحمون الضعفاء، شيء معلوم. لذلك كلام الأشاعرة والمعتزلة مغالطة للواقع، فلا تستلزم إذن ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده مع غاية القوة والعزة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين الطاعنين في السن، ومن هو أضعف منه. إذن أين الخور وأين الضعف؟ وأين الضعف والخور وهما، أي الضعف والخمر الخور من أذم الصفات، أي صفتان مذمومتان غاية الذم. أينهما من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها؟ لا نسبة بينهما، وأمرهم أن يتصفوا بها. من هنا يتضح إن القوم جهلوا أو تجاهلوا أو غالطوا الواقع، ولا ينبغي أن يغتر الإنسان بهذه الفلسفة والأساليب غير المقبولة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله ربنا وسعت إلى آخره من كلام الله عز وجل، حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وقوله ربنا وسعت كل شيء من كلام الله عز وجل، حكاية عن حملة العرش والذين حول العرش يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته تعالى وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين. وهذا النوع من التوسل من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة، وسوف نتكلم إن شاء الله على أنواع التوسل. ونسب قوله رحمة وعلم على التمييز المحول عن الفاعل، وبين الشارح كيف ذلك، والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، ثم حول هذا فنسب وسعت كل شيء رحمة وعلم، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، حتى الكافر يعيش تحت رحمة الله تعالى، الله يعطيه المال ويعطيه الصحة والأمن والأمان، ويتمتع في هذه الدنيا من آثار رحمة الله تعالى بما يتمتع به المؤمن، كذلك الفاجر. ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم المؤمنون، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، معنى كتب هنا أوجب، ولكن هذا الإيجاب تفضل منه وإحسان، لا كما تقول المعتزلة والقدرية بأن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، أي يوجبون على الله من عند أنفسهم إيجابا، فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، وإن أوجب على نفسه ذلك تفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى، كالحق، الحق الذي للعباد على الله، حق الله على عباده حق واجب لازم، والتقصير فيه يعتبر ظلما. وأما حق العباد على الله فحق تفضل وإحسان، كذلك كتب على نفسي الرحمة تفضلا وإحسانا منه ولم يلزمه أحد، وكيف يلزم المخلوق الخالق، ولا مناسبة لهذا الإلزام. نعم. وفي حديث أبي هريرة عفوا وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله لما خلق الخلق وفرغ من خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش. ذلك الكتاب عند الله فوق العرش. ما الذي كتب فيه؟ إن رحمتي سبقت غضبي أو تسبق غضبي أو غلبت غضبي. هذا الكلام مكتوب في كتاب وذلك الكتاب عند الله فوق العرش. الرحمة صفة عظيمة وآثار الرحمة تعيش الخلائق كلها آثار رحمة الله تعالى، وما نحن فيه كل ذلك من آثار رحمة الله عز وجل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما قوله فالله خير حافظا فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام وييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل. وأما قوله فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، الحافظ اسم فاعل والحفيظ صفة مشبهة من حيث التصريف اللغوي، وهما من أسماء الله تعالى مأخوذ من الحفظ، كل منهما مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة. ومعناه الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده بالحفظ العام، الحفظ العام ييسر لهم أقواتهم ويحفظهم من أسباب الهلاك والعطب ويحفظ عليهم أعمالهم، بمعنى يحصي أقوالهم وأفعالهم وذنوبهم وعيوبهم وهفواتهم، كل ذلك محفوظة عند الله ومحصاة ومعلومة. ومن المعاني أيضا يحفظ أولياءه بالحفظ الخاص. إذن هناك حفظ عام وحفظ خاص، حفظه لأوليائه بالحفظ الخاص فيعصمهم من مواقعة الذنوب، من الوقوع في الذنوب، فإن وقعوا لأنهم ليسوا بمعصومين من دون الأنبياء وفقهم إلى التوبة، ثم تقبل توبتهم فأثابهم على التوبة فأوجب لهم المحبة لأنه يحب التوابين. هكذا يعامل أولياء، أولا يحفظهم على حسب ما تقدم في علمه، يحفظهم من الوقوع في المعاصي والانهماك في الشهوات يحفظهم، وإن هفوا فوقعوا بحكم إنهم ليسوا بمعصومين وفقهم إلى التوبة ليبادروا إلى التوبة، فقبل منهم توبتهم ففرح بتوبتهم وجعلهم من التوابين الذين يحبهم. ثم يحرسهم من مكائد الشيطان، إذا اقتضت الحكمة أنه يحفظهم من مكائد الشيطان وينصرهم على أعدائهم، وقد تقتضي الحكمة بأن يسلط عليهم أعداءه، يسلط عليهم أعداءهم ثم يوفقهم إلى الصبر والاحتساب وهم دائما في خير. المؤمن دائما في خير، فأمره عجيب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء إن أصابته سراء شكر فهو خير له، وإن أصابته ضراء صبر فهو خير له. أولياؤه دائما في خير، أولياء الله دائما في خير باستمرار، في حالة السراء وفي حالة الضراء. إن حفظهم من كيد أعدائهم ونصرهم على أعدائهم هم في خير ويفرحون بذلك، لا فرح بطر ولكن فرح شكر. وإن سلط الله عليهم أعداءهم وامتحنهم كما حصل ذلك حتى للأنبياء صبروا على ذلك واحتسبوا على الله فأثيبوا على ذلك ثواب الصابرين المحتسبين. وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ومن فضله عليهم لا يجعل مصيبتهم في دينهم، أما في دينهم فيحفظهم لا يجعل مصيبتهم في دينهم، بل يجعل مصيبتهم في دنياهم في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. ثم قال الشيخ: وانتسب حافظا أي من حيث العراب تمييزا إما لخير أو لخير، الذي هو أفعل تفضيل والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، في هذه الفترة أحب بالنسبة لهذه الليلة أن نتحدث بموضوع مهم أشرنا إليه في أثناء الدرس، وهو موضوع التوسل. موضوع التوسل أخطأ فيه كثير من الناس، وقد ذكر شيخ الإسلام إن موضوع التوسل من المسائل التي غيرت فيها المفاهيم، وهذا هو الواقع. من يعرف واقع المسلمين